سبق لنا وتكلمنا بحمد الله جل وعلا في مسائل فقه الدعوة حول الحاجات التي يحتاج إليها كل داعية إلى الله تبارك وتعالى، بل تحتاج إليها الأمة كلها. وهذه الحاجات قلنا هي ثمانية، نعيد تعدادها باختصار. أولا، حاجتنا إلى الدعوة، فإن الله جل وعلا قضى بحكمته وسنته في خلقه أن يزداد إيمان الذين آمنوا بالدعوة، وأن يزيد الله عز وجل الكفر بالدعوة. فالدعوة هي التي تنقل البشرية بإذن ربها جل وعلا من الكفر إلى الإيمان، من المعصية إلى الطاعة. فلا غنى لنا عنها، وهي مهنة الأنبياء أجمعين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، التي ورثوها لأهل العلم من بعدهم، بدءا بالعلماء وانتهاءا بمن تعلم آية من كتاب الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. الحاجة الثانية والأمر الثاني الذي نحتاج إليه، قلنا حاجتنا إلى التأصيل قبل التمثيل والعاطفة، فإن التأصيل هو الذي يؤتي ثمرة الدعوة، ودعوة بدون تأصيل تكون أركانها ارتجالية ومفاهيمها عاطفية، ولا تؤتي ثمراتها لا في الدنيا ولا في الآخرة، كمثل شجرة طيبة وشجرة خبيثة، هذه أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وتلك شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فهذا أبسط مثال على مسألة التأصيل، هل هو نافع أو غير نافع، هل هو ضروري أو غير ضروري. فالتأصيل في كل شيء أمر مطلوب، سواء كان في العقيدة أو في الفقه والمعاملات أو في السلوك والآداب أو في الدعوة إلى كل هذا جميعا. الدعوة إلى كل الدين من أول إلى آخر يحتاج إلى تأصيل. بدون تأصيل هناك ارتجال، والارتجال لا يجدي خيرا ولا يؤتي نفعا، الارتجال لا يؤتي خيرا لا على صاحبه ولا على من يدعى إلى الله عز وجل. الحاجة الثالثة التي نحن في أمس الحاجة إليها هو الفقه، والمقصود بالفقه في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو بضعة أنواع من الفقه، هو ما يحتاج إليها الداعي إلى ربه تبارك وتعالى. أولا، فقه الأولويات كما قلنا، وهو أن يرتب الداعية أوراقه، ما هو الأهم يضعه من فوق، وما هو الذي يؤجل يضعه من تحت، فيبدأ بما هو أهم وبما هو أولى، فيبدأ بما بدأ به الله عز وجل وبدأ به أنبياؤه صلوات الله وتعالى عليهم، ثم بعد ذلك يبدأ بما هو أدنى منه أهمية، ثم ما أدنى منه أهمية، ثم ما أدنى منه أهمية، كما رتب الله عز وجل شعب الإيمان، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فليس الداعي إلى لا إله إلا الله كالداعي إلى إماطة الأذى عن الطريق. فإذا كانت هناك حاجة إلى الدعوة إلى لا إله إلا الله فهي أولى مئات بل بآلاف المرات من الدعوة إلى إماطة الأذى عن الطريق. وسيأتينا إن شاء الله فقه الأولويات بتفاصيله في مكانه إن شاء الله. الفقه الثاني الذي نحتاجه والذي هو غائب عنا كثيرا في هذه الأيام فقه المقاصد. وقلنا فقه المقاصد هو أن يعرف الإنسان بالضبط حينما يدعو إلى الله لماذا يدعو إلى الله. ولا نتكلم هنا عن النية، ما نتكلم عن النية يعني عن نيته في دعوته. طبعا النية في الدعوة إلى الله ما هي؟ ابتغاء وجه الله عز وجل، هذه نية لا, لا, لا, لا يتجادل فيها اثنان ولا يتناطح فيها عنزان كما يقال. لكن مقصود المقاصد بالمقاصد هو الذي يرجى من هذا المدعو إلى الله ما هو؟ ماذا ترتجي منه؟ ماذا تريد منه؟ ماذا تريد منه؟ القبول حتى ماذا؟ حتى يرتدع عما هو فيه لأجل شيء معين. وضربنا على ذلك مثالا هاما في شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما رأى أناسا ينكرون على التتار الذين يشربون الخمر، ينكرون على التتار الذين يشربون الخمر، فأنكر عليهم إنكارهم عليه، قال لا تنكروا عليهم شرب الخمر. لماذا؟ ليس شرب الخمر منكرا؟ بلى، لكن هؤلاء إن شربوا الخمر تركوا سفك دماء المسلمين واستباحة أعراضهم وأموالهم، فشرب الخمر بالنسبة إليهم أفضل من عدم شرب الخمر. واضح هذا؟ شرب الخمر بالنسبة لهؤلاء التتار أفضل من تركهم لشرب الخمر، لأنهم إن تركوا الخمر فسيذهبون إلى سفك دماء المسلمين وتقتيلهم واستباحة أعراضهم وأموالهم ونسائهم وإلى ما ذلك إلى ما هنالك. فتركهم على حالهم في شرب الخمر أفضل من ردعهم عنهم، فأنكر عليهم وقال اتركوهم على حالهم ما تنكروا عليهم شرب الخمر. واضح هذا؟ وهذا باب عظيم في باب المقاصد، أن تعلم حينما تدعو أحدا إلى الله لماذا تدعوه، لماذا تدعوه. إن دعوته إلى ترك منكر فتركه ولجأ إلى منكر أكبر فماذا تفعل؟ لا، اتركه على منكره، اتركه على منكره، فإن المنكر إن نهي عنه وأتى مكانه منكر أكبر فأنت المسؤول، أنت المسؤول أمام الله أنك أنكرت منكرا. تصور أن تنكر منكرا وتسأل أمام الله عز وجل، نعم، لأنك أنكرت منكرا وغلب على ظنك أن هذا المنكر إن زال فإن منكرا أكبر منه سيحل محله، فأنت ستكون مسؤولا لاستبدالك منكرا صغيرا بمنكر أكبر منه. فقه آخر وهو فقه المصالح والمفاسد، وقلنا هو كذلك من الأهمية بمكان، لأنه يحدد التوازن في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في معرفة متى يترجح الأمر بالمعروف ومتى لا يترجح، ومتى يترجح النهي عن المنكر ومتى لا يترجح. واللبيب الفطن الذكي، الذكي هو الذي يعرف كيف يختار أهون الضررين أخف الضررين، ضرران لا بد من واحد منهما، فلا يختار بشكل عشوائي، لا، يحدد هذا ضرر وهذا ضرر أيهما أكبر، يأخذ الأخف. عرفنا؟ مصلحتان، مصلحة صغرى ومصلحة كبرى، ماذا يختار؟ المصلحة الكبرى. عرفنا؟ وكان عليه الصلاة والسلام لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا اختار أيسرهما. لماذا؟ لأن هذه فطرة الإنسان، دائما يلجأ إلى ما هو أصلح له ولغيره من المسلمين ويدفع ما هو أضر عليه وعلى المسلمين. عرفنا هذا؟ وهذا يأتينا إن شاء الله كذلك في بابه مفصلا إن شاء الله جل وعلا. الفقه الرابع فقه الشعب والمقامات، والشعب مقصود فيها الأجزاء الأبعاد، فقه الشعب والمقامات. فإن في الإسلام شعبا كثيرة ومقامات عديدة، وكما يقال لكل مقام مقال، لكل مقام مقال، فكل مرحلة لها دعوتها، وكل إنسان له أسلوبه الذي يتعامل فيه، وكل مجموعة لها الحالة التي يدعون فيها، وكل زمان وله أسلوب دعوته الذي يدعى فيه إلى ما هنالك. يعني ليس من اللائق أبدا أبدا أبدا أن يدخل إنسان إلى أناس لا يفقهون العربية، يعني يتعلمون العربية بالكاد، يتعلمون بعض الكلمات ولغتهم عامية جدا ولا يفقهون اللغة الفصيحة، فيبدأ يخطب فيهم خطبة عصماء فيها محسنات بلاغية وما شاء الله صار مثل الجاحظ، عرفنا، في بلاغته وفصاحته، ما حرف منه شيء. هنا اختار مقالا في مقام خاطئ، اختار مقالا في مقام خاطئ، عرفنا. فلا يتكلم مع إنسان في في في في مقام معين إلا في الذي بالذي يناسبه، سواء من ناحية أسلوب أو من ناحية الزمان أو من ناحية المكان أو من ناحية التعامل أو من ناحية اللهجة أو النبرة أو ما شاكل ذلك. إنسان لا يتقبل العنف مثلا، ما تزجره، يكلم بشكل يناسب حاله. إنسان يتحمل، ما تسايره، لأنه يتحمل، وأنت تعلم أنه يتحمل منك كلاما لربما ما يتحمله غيره، وأتى منكرا ما تعامله بلطف كما تعامل غيره، اقص عليه بالكلام، اقص عليه إلى حد معين طبعا حتى ما ينفر منك. فالخلاصة لكل مقام مقال يتعامل فيه المدعو إلى الله عز وجل. الحاجة الرابعة التي نحتاج إليها، قلنا حاجتنا إلى التربية، حاجتنا الحاجات، نعم حاجات. الحاجة إلى التربية، وقلنا التربية لا تكون لا بدرس ولا بمحاضرة ولا بشريط ولا بكتاب تقرأه ولا بموعظة تسمعها ولا بأي شيء من هذا. التربية تكون تزكية عملية تطبيقية تراها بأم عينيك، وإلا فلن ينتفع الإنسان من التربية مهما قرأ من الكتب ومهما سمع من المحاضرات. وقلنا هي دعوة إلى طلبة العلم الذين عندهم من يقتدى بهم من الناس ومن المسلمين، أن ينزلوا ويختلطوا بالناس. لماذا يختلطوا بالناس؟ حتى يعرف الناس كيف يتعامل هذا الإنسان في كل أحواله، كيف يتعامل في تجارته، كيف يتعامل في عمله، كيف يتعامل في سوقه، كيف يتعامل بين الناس، كيف يتعامل مع أهله، كيف يتعامل. أن يعرف الإنسان هذا الذي يعلمه العلم كيف يطبق هذا العلم، وكيف يتعامل مع هذا العلم، وكيف يزكي نفسه في هذا العلم. لأن الأسوة إن كانت غائبة عن عيوننا فلن نستفيد منها إلا كلاما نظريا، لا يستفيد الإنسان في العمل إلا إذا رأى عملا أمامه. لذلك كان أزكى الناس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم رأوا القدوة العلمية العملية أمام أعينهم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم من وراء حجاب ويكلمهم ولا يطبق أمامهم ويفعل أمامهم ما هو يأمرهم به لما استطاعوا أن يكونوا قدوة للناس بعد ذلك. لكن لما رأوا منه القدوة الحسنة في كل الأمور عرفوا كيف يتصرفون في كل الأمور التي حدثهم بها عليه الصلاة والسلام. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم شهد وهو يبول، وشهد وهو يتغوط، شهد في كل أحواله، شهد في كل أحواله. وهذا ما يكون إلا لأن الله عز وجل أراد منه أن يكون قدوة للناس في كل شيء، في كل شيء، في بيعه وشرائه وكلامه وغضبه وسكوته وكلامه ومشيته وركضه وضحكه، كل شيء لا بد أن يكون هنالك أسوة نتعلمها في كل شيء. فهذه التربية، هذه هي التربية. وغياب المربين اليوم في هذه الأيام هو الذي أدى إلى هذا البعد وهذا الجفاء وهذه الفجوة بين طلبة العلم والعلماء وبين الناس الذين يريدون أن يكون من طبقة هؤلاء. فهناك فجوة لن يتجاوزوها ولن يصلوا إليها إلا إذا رأوا بأم أعينهم كيف يتصرف هؤلاء الطلبة وهؤلاء العلماء وهؤلاء المربون. وضربنا مثالا على ذلك، قلنا لو أن إنسانا مثلا أراد أن يتعلم السباحة، لو قرأ 1000 مجلد في السباحة يتعلم 1000 مجلد، لو قرأها في تعلم السباحة ثم راح يطبق في أرض الواقع ماذا يحصل له؟ يغرق. لماذا؟ ما أتى المربي، عرفنا، الذي يربيه على السباحة، ما قرأ وما سمع. لن يتعلم إلا إذا رأى قدوة أمام عينيه تسبح أمامه. وهكذا في سائر المجالات. الحاجة الخامسة التي نريدها ونحتاج إليها والتي نحن بأمس الحاجة إليها في هذه الأيام، حاجتنا إلى الورع، حاجتنا إلى الورع. والورع عملة نادرة في هذه الأيام. ولا نقصد بالورع أن إنسانا مثلا نزل التمرة فما يأكلها حتى يعرف صاحبها، هذا ورع في مسائل خاصة. نقصد الورع في الدعوة، نقصد الورع في الدعوة، ألا يكون الداعية إلى الله وحشا كاسرا يريد أن يبطش برقاب الناس، همه الشاغل وشغله الشاغل أن ينكر على الناس وأن يقيم عليهم الحجة وأن يفحمهم حتى يكون هو الذي يسيطر عليهم في كل المجال. همه الوحيد أن يكشف عوار الناس وأن يبين أن هؤلاء من أهل البدع وأن يبين أن هؤلاء من أهل المعاصي وأن يكشف عليهم عوراتهم وأن يبين سوآتهم وأن يبين ما هم فيه من الضلال ليس هذا ما يفعل؟ هذا الداعية خالي من الورع، ما عنده ورع. هذا الداعية خالي من الورع، لأن الله ما أمرك أن تدعو الناس حتى تكشف عوراتهم للناس، ما أمرك أن تدعو المبتدعين لكي تبين للناس الآخرين أنهم مبتدعون، ما أمرك حتى يعني تفضح الخلائق وتبين ما هم فيه من الضلال وما هم فيه من السوءات والعورات، فضلا عن أن يكون كذلك مع إخوانه الذين هم على شاكلته وهم على نهجه وعلى دعوته وعلى دينه وعلى منهاجه. فهو معهم أيضا وحش كافر، هو معهم أيضا وحش كافر. كم من داعية سمعتم أنه عاق لوالديه؟ كم؟ أليس أكثر الدعاة كذلك؟ أليس أكثر ما يدعون إلى الله كذلك؟ عاق لوالديه. لماذا؟ لأنه أول ما رفع السيف رفع السيف على أبيه وأمه، أول ما بدأ يعنف بدأ يعنف أباه وأمه، أول ما بدأ يقيم الحجة رأى المسكينين هؤلاء في في في البيت فاستضعفهما فأقام الحجة عليهما، وبدأ يتخيل نفسه إبراهيم وهما النمرود، صح ولا لا؟ هذا ما نعاني منه. إن بدأ الداعية يفكر في الورع بدأت مشاكل الدعوة حل، وبدأنا نعود إلى الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. فالورع أمر ينبغي أن يعتني فيه المسلم فضلا عن طالب العلم فضلا عن الداعية إلى الله تبارك وتعالى. وانظروا لما غاب الورع عن الخوارج ماذا فعلوا؟ تصوروا الورع أنه مجرد تمرة ما أكلناها لنعرف صاحبها، لكن دم الصحابي ابن الصحابي نقتله، دماء الصحابة نسفكها، دماء أبناء الصحابة نسفكهم، ما في مشكلة. أما تمرة ما نأكلها، خنزير ما نقتله حتى نعلم من هو صاحبه لعله ذمي. يعني خاطر الذمي ما يهون عليك أن تكسره، ورقبة الصحابي تقطعها. فلما غاب الورع صار كل شيء عنده بالعكس، قلب المسألة. فرأى الورع مجرد يعني مسائل قشور ومسائل خارجية، ونسي اللب الذي في الورع. ومن الورع ألا تصدر نفسك لشيء لا ينبغي لك أن تصدر نفسك فيه، وأن تقف عند حدك، وأن تعرف أني هنا أقف، خطي الأخير الذي أقف عليه والذي أصل إليه هو هذا، فما تتخطاه. نرى كثيرا من الناس اليوم مثلا أول ما يجابه بدعوة معينة أو بنقاش معين أو بجدال معين يدعو إلى مباهلة ومناظرة، يدعو إلى مباهلة ومناظرة. وهذه ما تجرأ عليها الكبار. الكبار من أهل العلم من العلماء ومن الأئمة كانوا لا يتصدرون لهذا إلا بعد أن يعني يأتي العشرات من العلماء أمثالهم وينصحونهم بالمناظرة أو يحضونهم على المناظرة، لأنه ما في غيرهم يقوم بهذه المناظرة فيقومون فيها. أما اليوم فنرى إنسان ما زال يشق طريقه وما زال يزحف على طريق العلم، تراه ينبري للمناظرة وينبري للمباهلة وينبري للإفحام وينبري لكذا وكذا وكذا، وهذا من قلة الورع، وهذا من قلة الورع. وألا يكون الداعية إلى الله جل وعلا قاسما للجنة والنار، وأن ينصب نفسه وكأنه على صراط جهنم يلقي من يشاء إليها وينجي منها من يشاء. هذا نراه ما نراه، نتكلم عن واقع ولا عن شيء في مكان آخر، واقع، هذا واقع. وألا يكون همه أن يفضح الناس كما قلنا وأن يكشف عورات الناس، لأن الهدف الأول، وهذا ما نبهنا عليه في المقاصد، الهدف الأول هو ارتداع العاصي عن معصيته، وارتداع الكافر عن كفره، وارتداع الآثم عن إثمه، لا أن تفضح هذا الكافر وهذا العاصي وهذا الآثم، ليس هذا هو المراد. وليس المراد أذيتهم، وليس المراد إحراجهم، عرفنا؟ الهدف هو ارتداعهم عن هذا إلى منكر أقل منه أو إلى زوال منكرهم بالمرة. أما مجرد الفضح ومجرد الكشف ومجرد التشهير فهذا هو قلة الورع التي نتكلم عليها. واحفظوا هذه القاعدة، فهي نفيسة جدا في مسألة الورع والتعامل مع الناس. إذا حاكمت حكمت، وإذا تورعت عوفيت. إذا حكمت حكمت، إذا بدأت تطلق أحكاما وتعطي بطاقات انتماء للسنة وعدم انتماء للسنة، وبدأت تقول هذا منا وهذا ليس منا، وبطاقات عضوية هذا يدخل وهذا يخرج، ها؟ وكأنك في حزب أو في نادي أو في، عرفنا، تعطي بطاقة انتماء لمن تشاء وتنزع بطاقة انتماء ممن تشاء، وتعطي ألقابا، فلان مبتدع فلان ضال فلان خارج فلان داخل وفلان، هذه الألقاب هذا حكم، هذا حكم. إذا حاكمت اعلم أنك ستحاكم. في الدنيا تكلم ليس في الآخر، في الآخر لا شك أنك ستحاكم، لكن في الدنيا سوف تحاكم، سوف يقال عليك وسوف تعطى لقبا كما أعطيت ألقابا، سوف تعطى وصفا كما أعطيت أوصافا. إذا حاكمت حكمت، وإذا تورعت عوفيت. أقل شيء أنت لست مضطرا لأن تعطي لقبا، حتى ولو كان الذي تتكلم عنه هو عاصي لست مضطرا لوصفه، لست مضطرا لإعطائه لقبا، لست مضطرا لتوصيفه لإعطائه شيء يعني يصف حاله، لست مضطرا. لو تورعت عافاك الله عز وجل. هذه قاعدة مضطردة في كل شيء، قاعدة مضطردة في كل شيء. الحاجة السادسة، حاجتنا إلى الواقعية، حاجتنا إلى الواقعية. ما معنى الواقعية؟ اعلموا أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف نفسا إلا بما تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا لم يكلف ربنا عز وجل نفسا إلا بما تطيق، ليس إلا بما تطيق كل نفس، إلا بما تطيق أدنى نفس. يعني كل الحاجات اليوم وكل الاعتبارات اليوم وكل العبادات اليوم وكل التكاليف اليوم يستطيعها أضعفنا، يستطيعها أضعفنا فضلا عن أقوانا. فالله تبارك وتعالى ما كلفنا بشيء لا نطيقه ولا نستطيعه، لكن طلب الكمال في الطاعات أمر مستحيل، طلب الكمال في الطاعات أمر مستحيل، وهو عدم واقعية. إنسان ما يعيش على الأرض، إنسان يسرح بخياله في السماء ويظن أن الملائكة تعيش معنا على الأرض وأننا يعني نعيش في عالم مثالي، وأن الصحابة اليوم يعيشون، حتى الصحابة ما كان فيهم مثالية عرفنا، ويظن أنه ينتظر من الناس تعاملا ملائكيا، خطأ ممنوع، سهو ممنوع، زلل ممنوع، كله ممنوع. وإذا حصل هذا تراه ينزعج ويتأفف ويعني يلعن القوم بما فيهم، ويلعن مجتمعه بما فيه، ويلعن قومه بما فيهم. فهذا ليس من الواقعية في شيء. كمن يطلب مثلا زوجة تراه يحدد صفات للزوجة الحور العين ما تستطيع عليه، يحدد صفات معينة، يقول أريد زوجة بصفة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هذا لن يتزوج في حياته، لن يتزوج أبدا. وكثير منا ممن كان يطلب هذا تزوج فإذا به يصدر، أنا ما كنت أعرف. أنت لن تحصل على أحسن أفضل أصلا، يعني لن تتحصل على أفضل من هذا، لن تتحصل على أحسن من هذا، فلا تصدر، لأن طبيعة البشر كذلك. انظر لنفسك، انظر إلى نفسك، انظر إلى معاصيك، انظر إلى ذنوبك، وقيس الناس على مقياسك أنت. هل أنت تأتي بما تطالب به الناس؟ أبدا. هل أنت معصوم مما تريد أن تعصم منه الناس؟ أبدا. فكن يعني على الأرض، عش على الأرض، كن واقعيا ولا تطلب الكمال في هذه الدعوة. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم، ثم أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فأغفر لهم. لو كنتم لا تذنبون، لو كنتم أناس بدون ذنوب، ما حاجتكم إذن إلى الاستغفار؟ ما حاجتكم إلى الاستغفار؟ ما حاجتكم إلى طلب العفو والغفران من الله عز وجل؟ ما الحاجة إذا كنتم لا تذنبون؟ فلو كنتم لا تذنبون لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر له. فكل منا يعلم وينبغي أن يعلم أن الناس كلهم ذوو أخطاء، أن الناس كلهم ذوو أخطاء، وكلنا ذو خطأ، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ومن الكلام على الواقعية أيضا ألا يتكلم الإنسان بمسائل لا تمس للأمر بصلة، يعني ليبقى في المجلس الذي يتكلم فيه يتكلم بأشياء يعني تهمنا جميعا. ومن هنا ننتقل إلى الحاجة السابعة الآن، الحاجة السابعة التي نحتاج إليها في دعوتنا إلى الله جل وعلا، أن نخاطب الناس بما يعقلون وما يحتاجون، أن نخاطب الناس بما يعقلون وما يحتاجون. لأن الله كما قلنا ما كلف نفسا إلا وسعها، سواء بالوسعة الجسدية أو بالوسعة الذهنية أو بالوسعة العقلية أو بالوسعة العلمية أو بغير ذلك. الله تعالى أعطاك قدرة بدنية لم يعطني إياها، وأعطى غيري قدرة ذهنية ما أعطاك إياها، وأعطى فلانا قدرة علمية ما أعطاني إياها، وكل منا عنده قدرته التي يتمتع فيها، ومنا من هو ضعيف في كل القدرات، ومنا من هو قوي في كل القدرات، فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فأنت تريد أن توصل الدعوة إلى هؤلاء جميعا، إلى صاحب العقل المستنير المتفتح، وإلى صاحب العقل البليد البسيط الذي لا يفهم عليك إلا القليل، تريد أن توصل هذه الدعوة إلى الجميع، ولا نوصلها إلى الذكي فقط ونترك البليد. ماذا؟ جميع، الجميع. طيب هل الجميع يفهم عليك إذا تكلمت بأي مستوى؟ الجميع يفهم عليك؟ ولا في مستويات؟ هنالك مستويات، فلكل مستوى ينبغي أن تتكلم معه بحسب مستواه، وكل بحسب قدرته التي يفهم بها عليك، وتخاطبهم بما يحتاجون إليه فضلا عما يفهمون به عليك. يعني فهناك ركنان الآن، ركن بالفهم وركن بالحاجة. نحن ما شأننا أن نتكلم عن مشاكل في المغرب مثلا ما عندنا إياها، نتكلم عليها ونتناقش عليها، وربما يضرب بعضنا بعضا حول مشكلة ما عندنا أصلا، مشكلة موجودة بين أناس من المسلمين في في في في, في بلاد المغرب. معقول هذا ينفع؟ نحن نحل مشاكلنا أولا ثم نحل مشاكل الخارج، ثم نستورد المشاكل من الخارج، نحل المشاكل الداخلية أولا، هذا هو المراد. ثانيا أن نتكلم بحسب ما نفهم وبحسب ما نعقل، وحسبكم في ذلك كلام الإمامين عظيمين صحابيين من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خاطب الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ خاطب الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أنت لئن تكلمت بكلام ولو أنه حق، ولو كان حقا، تكلمت به مع أناس لن يفهموا عليه الكلام، أعلى منهم، أكبر من مستواهم، فتكلمت معهم فنفروا منه، النفرة ستكون منك أم من الكلام؟ من الكلام نفسه، لأنهم ما فهموا. فأول من يكذب الله ورسوله، يكذب الله ورسوله بسببك أنت، لأنك تكلمت بكلام لا يسمعه ولا يعقله الآخرون، فقالوا هذا كلام ما ينبغي، هذا كلام غير صحيح، ما فهمناه، ما دخل عقولنا، ما استوعبناه إلى آخره. فكذب الله ورسوله بسبب أنك تكلمت بكلام لا يعقله إلا من هم بمستواك العلمي. وإمام آخر هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، إلا سيكون فتنة عليهم، لأنك دخلت إليهم من باب ليس مناسبا لحالهم، فردوا الكلام وردوا صاحب الكلام وردوا المصدر الذي جاء الكلام عن طريقه. وللأسف الشديد كثير من الناس اليوم يقع في سجالات معينة في مسائل معينة، ينتهي الذي لم يفهم هذا الثاني المدعو يعني ينتهي في الأخير لربما كذب الله ورسوله، يعني لن يكذب الله ورسوله حقا، يعني لن يقول الله كاذب عياذا بالله، ولن يقول رسول الله كاذب، ما يقول هذا، لكن يقول مثلا صحيح البخاري ما عد أثق فيه، خلاص هذا الحديث موجود في البخاري، أنا صحيح البخاري ما عد أثق فيه، هذا الحديث ما وافق عقلي، ما استوعبته، فيطعن في صحيح البخاري. هو ما طعن في البخاري، هو الآن ما طعن في البخاري، هو طعن في من؟ طعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كذب النبي عليه الصلاة والسلام من حيث لا يعلم، كذب النبي عليه الصلاة والسلام لأن الحديث هذا ثابت عنه وأنت حدثته به، فهو بدلا من أن يقول أنا أكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ رد حديث البخاري، قال البخاري بشر يصيب ويخطئ وأخطأ في هذا الحديث، والحديث هذا غير صحيح وإلى آخره، فدخل إليك من هذا الباب وكنت أنت السبب في هذا لأنك حدثته حديثا علمت أنه لا يفهم عليك ولا يستوعبه ولا يعني يطيقه. وكان عليه صلوات الله وسلامه وهو العليم بمن عنده من الصحابة ممن هم بمستوى عالي من الفقه والعلم وممن هم أدنى منهم مستوى، كان يعلم كيف يتكلم، وإذا عرضت حديث النبي صلى الله عليه وسلم على كل الصحابة كلهم يفهمونه على قدر سواء، ومنهم من يفهم منه أشياء لا يفهمها آخرون، لكنه كان ينتقي الكلمات التي لا تكون فتنة لأحد من الحاضرين. لذلك كانت عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الكلام لو أراد العاد أن يعده لأحصاه، يعني كلام ما قل ودل على القدر، على قدر الحاجة، ما يسترسل ويستطرد في مسائل لا حاجة لهم بها. وكان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، إذا كان على الركنين اللذين أشرنا إليهما ركن الفهم وركن الحاجة، إذا تكلم الكلام لو أراد العاد أن يعده لأحصاه. لماذا؟ لأنه فيما يحتاجون إليه، ما يتكلم في مشاكل مشرقية في بلاد مغربية ولا في مشاكل مغربية في بلاد مشرقية، لا، يتكلم بالأمور التي يحتاجون إليها ويترك الأمور التي لا يحتاجون إليها إلى مناسباتها. وإذا تكلم الكلمة أعادها ثلاثا حتى يفهم الجميع، حتى لا يقول أحد أنا ما سمعت أو ما فهمت وكلامك كان غامض أو ما شاكل هذا، فكان بهذا الشكل. الحاجة الثامنة والأخيرة التي نحتاجها في دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى، حاجتنا إلى التواضع، حاجتنا إلى التواضع، وألا نجعل هذه الحواجز والحجب بيننا وبين الناس. فكثير منا اليوم أول ما يطلق اللحية ويغير الثياب ويتعلم شيء من القرآن وشيء من السنة تراه يمشي في الناس وهو يظن يفكر أنا الآن مثل شيخ الإسلام، أمشي بين الناس مقامي عالي ولي رهبة وهيبة بين الناس، فينبغي أن أعطي نفسي هذه الهيبة قبل أن يعطيني الناس هذه الهيبة. فهو يرفع نفسه قبل أن يرفعه الناس، ويعطي هالة لنفسه قبل أن يعطيها له الناس، فتحدث الفجوة بينه وبين الناس. لما رفع نفسه الناس ما رفعوه بعد، يعني هو ما وصل إلى مرحلة يرفع فيها، ما زال غرا، ما زال فرخا، ما زال صغيرا، ما زال رضيعا، عرفنا؟ فرفع نفسه لمجرد أنه غير شكله وعلم قليلا مما لا يعلمه غيره، مشى متبخترا قائلا لنفسه: أنا الإمام أحمد، أنا الشافعي، أنا إمام زمان. فنسي كل ما تعلمه عن التواضع، بل تناسى وبدأ يعني تبدأ المخيلات والدسائس الشيطانية تدخل في رأسه أنه إمام وأنه عالم وأنه وأنه وأنه وأنه، فحدث كما قلنا هذا الشرخ بينه وبين الناس. ونعود ونكرر في مسألة مخالطة أهل العلم للناس، فإنها ضرورية في كسر هذا الحاجز وفي إزالة هذه الحجب، حتى يتعلم الناس منهم، لأن الناس ما يتعلمون ممن هو أعلى منهم. تعلموا هذا، اعلموا هذا. إذا ترفعت عن الناس ترك الناس عملك وترك الناس علمك، وإذا مشيت بين الناس علم الناس أنهم أنك منهم، وأن الذي تفعله سيفعلونه لأنك تمشي معهم. لماذا لم ينزل الله عز وجل رسلا ملائكة؟ ما سبب هذا؟ لن يختلطوا بين الناس ويفعلوا كما يفعل الناس، لهم حالة خاصة، لهم وضع خاص، لهم ممشاهم ممشى خاص، كلامهم كلام خاص، معاملاتهم معاملات خاصة. إذا اختلطوا بين الناس فالناس سيجعلون بينه وبينهم حواجز ما نستطيع أن نقتدي بهم، هم ملائكة ونحن بشر. لكن لما أرسل رسلا بشرا بين الناس يمشون في الأسواق ويأكلون الطعام، هذه ملاحظة هامة، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يأكلون الطعام يعني ويحدث معهم بعد الطعام ما يحدث مع الناس، بدلا من يقول يأكلون الطعام ويدخلون الخلاء، فنزه الله عز وجل كتابه عن هذا فقال يأكلون الطعام، يعني يأكلون الطعام ويدخلون الخلاء كما يأكل الناس الطعام ويدخلون الخلاء، ويمشون في الأسواق يعني يختلطون بين الناس. فإذا أتى هذا الإنسان، هذا الداعية، هذا الرسول، هذا النبي، هذا العالم ليدعو غيره ويقول يا بني افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، لن يجرؤ هذا على أن يقول افعل أنت، هو يفعل، ولا يجرؤ أن يقول أنت تفعل لكن أنا ما أستطيع أن أكون مثلك، بل يستطيع، لأنك تراني أمشي مثلك وأتكلم مثلك وأبيع وأشتري مثلك وأكل مثلك وأشرب مثلك وأنام مثلك وأتزوج مثلك وأدخل إلى الخلاء مثلك. فكلما كنت بين الناس مثلهم مختلطا بينهم، طبعا لا تحابيهم ولا تداهنهم ولا تخالطهم في بدعهم وفي معاصيهم، هذا أمر آخر، لكن تفعل كما يفعلون وتمشي كما يمشون وتختلط معهم في حياتهم اليومية، تعلموا منك وأخذوا منك وكسرت هذا الحاجز بينك وبينهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم عليه كما تعلمون أجاب دعوة يهودية لطعام. ممكن هذا يفعله أحد اليوم؟ أجاب دعوة يهودية، يهودية دعته على طعام فأجاب دعوتها، هذه التي سمته، أجاب دعوة يهودية لطعام. إيش كذلك؟ وقال عليه الصلاة والسلام: ما تواضع أحد لله إلا رفعه، ما تواضع أحد لله إلا رفعه. طيب نكون بهذا إن شاء الله انتهينا من الفصل الأول فيما يتعلق بالحاجات التي يحتاج إليها طلبة العلم. هذا شو دليله؟ أي عامي. طيب إذن آية عامة ما تعارض الأحاديث الصحيحة في تسممه وفي في صحابي مات كيف مات؟ الأنبياء قتلوا كيف قتلوا؟ يحيى بن زكريا شو صار له؟ وأنبياء بين إسرائيل كم قتل من أنبياء بين إسرائيل؟ هذا مثل ما نقول رد بالعقل خلاص يعني عقل ما استوعب رد هاي انت ماشي انت تدل على اهل البدع شو بيعملوا انت تدل على اهل السنه شو بيعملوا لحاله بيعمل الفرق انا عم بقول له اهل السنه انا هيك القران والسنه شو مقصود انا شو بخير انا عرفت ما حصل له غير في معركة يعني نعم الثالث